باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، فهذه الاحاديث مع الايه الكريمه فيها الحث على الاصحاب الطيبين والوزراء الطيبين، والحذر من اصحاب السوء ووزراء السوء، وعدم توليه الاماره من طلبها وحرص عليها. يقول الله جل وعلا: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الاخلاء الاحبه، هذا فيه الحرص على خلة الطيب والبعد عن خلة السقيم العاصي. ينبغي أن يكون أصحابك وأخلاؤك من أهل الخير والتقوى والاستقامة، وأن تحذر أخلاء السوء. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلا يضر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجمع منه طيبة. والجليس السوء كنافة خكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجمل ريحا خبيثة. وفي هذا أن الله جل وعلا أراد بالأمير خيرا جعله وزير صدق، إن ذكر أعانه، وإن نسي ذكره، وإذا أراد بخلاف ذلك جعله وزير سوء، إن ذكر لم يعينه، وإن نسي لم يذكره. وهكذا كل رئيس وأمير له بطانتان: بطانة أو تدعو إلى الخير وتأمره وتحث عليه، والأخرى بخلاف ذلك. فينبغي للأمير ورئيس القبيلة وأشباههم أن يكون لهم وزراء صدق وأخلاء صدق حتى يذكرهم بالخير ويعينهم عليه. ويجب على الأمير ورئيس القبيلة وأشباههم الحذر من جلساء السوء ومن أخلاء السوء وزراء السوء. وينبغي لولي الأمر أن لا يولي الإمارات من حرص عليها ولا من سألها، لأن حري لا يوفق، بخلاف من أكره عليها ولم يحرص عليها، هذا حري أن يحرص وأن يجتهد وأن يوفق. أما من حرص عليها أو طلبها فقد يخذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع. لكن ما يستثنى من ذلك الكفر كما حصل يوسف عليه السلام؟ إذا كان الإنسان كفر يرى نفسه أنه يستطيع، هذا قد يقع، وإذا وقع فلا مانع منه، تقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال لا أجعلني إماما قومي، قال أنت إمامهم. ولقوله في قصة يوسف جل وعلا: أجعلني على خزر ظني حفيظ غالب، لما رأى يوسف من نفسه القوة على هذا الأمر. المقصود أنه إذا رأى الإنسان أن الأمر يحتاج إليه، وأن المسألة فيها يعني خيانات وفيها فساد، ورأى الإصلاح مأجور إن شاء الله. أليس تكون من تزكية النفوس؟ نعم. أليس تكون من تزكية النفس؟ لا لا لا، إذا رأى، مو مهم قصد التزكية، إذا رأى من نفسه أنه قادر على الإصلاح المقصود من عصمه الله. من سلمه الله تسليم بيد الله، يعني ما وفقه الله وسلمه، أمر بيد الله جل وعلا. نعم. كتابة الفوائد في خطبة الجمعة. نعم. يكتب بعض ما هم به لكثرة الفوائد، الفوائد في وسط الخطبة. اللي يظهر لا ما ينبغي، عليهم الإنصات. وإذا كتبوا يكتبون بعدين. أحسن الله إليك، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم له بطانة تأمره بالسوء؟ ظاهر الحديث العموم أنه يبتلى الأنبياء وغيرهم، لكن الله يعصمهم ويكفيهم، والله يعصمك من الناس. قد يبتلون يكفيهم الله. نعم. مثل ما بالنسبة لتسجيل الفوائد ذكر الأخ، لو كان الأولى تسجيلها لا بأس. لا يسجلها ولا ما يخطب، لا ينصت ويقبل، يقبل على خطبة مسجل ما يحال. أسأل الله عليك، رجل أراد العمرة واعتمر ثم غفر الله لك، رجع إلى بلده وأتى إلى الحج وأراد التمتع أصلا في أشهر الحج. نعم. رجل الله يحسن عمل في أشهر الحج اعتمر ثم رجع إلى بلد ثم ذهب إلى الحج مرة أخرى، فيقول هل علي هدي أم لا؟ المعروف عند العلماء لا هدي عليه إذا رجع لأهله، وإن بدا احتياطا على ظاهر كلام ابن عباس فلا بأس. أحسن الله إليك. يكون متمتع يكون ما زال متمتع ما دام رجع إلى أهله، يصير مفرد إذا رجع بحج مفرد. أحسن الله إليك. صواب الله يحسن عمل، والله أحفظ الله إنه يهدي أحفظ خروج من خلاله. طيب أحسن الله إليك، من أتى والإمام يخطب في الجمعة هل يكلم الشخص اللي بجانبه قبل أن يدخل المسجد أم يجب عليه أن ينصت؟ الله الله قبل أن يدخل المسجد بقليل. الله صلى الله عليك يا شيخ، الأفضل للمأموم في صلاة التراويح في رمضان أن يوتر مع الإمام أم يقوم ويأتي بركعة ويوتر في آخر الليل؟ يوتر مع الإمام يصلي ما تيسر في آخر الليل، لأن التراويح صلى الله عليكم تنتهي مبكرا. نعم يصلي يوتر مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل بدون وتر، بدون وتر لا يكرر، والأفضل أن يوتر مع الإمام. نعم أحسن، من قام حتى ينصر كتب الله له قيام ليلة.